الأخ يسأل يقول: ما حكم من يبلغ عن مناصري الدولة الإسلامية؟ الجواب: أولا أنا أود أن تجنبوني الأسئلة الخارجة عن موضوعنا، هذا أول شيء، لكن الحكم في مثل ذلك سيختلف من شخص لآخر، لأن الذي يبلغ عن مناصر الدولة الإسلامية يتفاوتون، هو لا شك أن الإبلاغ عنهم هذا محرم تحريما شديدا، ولو كانوا من المجاهدين فقد يصل إلى أعظم من التحريم، خصوصا إذا كان الإبلاغ للكفار كما أفتى بذلك مفتي المملكة، يعني مفتي المملكة للأسف ترك المملكة، مع أن المملكة دائما تقول نحن لا نتدخل في شؤون الدول الخارجية، طبعا كذابين، ما يتدخلوا في نصرة الإسلام فقط، وإنما يتدخلوا في حرب الإسلام دائما، أما نصرة الإسلام فنعم لا يتدخلون. فقد أفتى بالتبليغ عن يعني الإخوة في فرنسا أن يبلغوا الجهات الفرنسية والعياذ بالله، يبلغوا الكفار، فهذه وضعها أعظم، وهو نوع من المظاهرة، نسأل الله السلامة والعافية، وقد تكلمنا عنه في اللقاء، فيخشى على صاحبه الوقوع في ردة والعياذ بالله. لكننا نقول يختلف الناس، لأن هناك من هو ملبس عليه، ومن لم يعرف الحقيقة، ومن اجتهد ويظن أن في ذلك مصلحة، فيتفاوتون، ولكن أصل الأمر التحريم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم قد يصل إلى النواقض كما ذكرنا. الأخ يسأل يقول: هل يعذر الذي يحارب الدولة الإسلامية الآن بعد أن أعلنت روسيا أن الحرب حرب مقدسة، وأنه يجب حرب الإسلام في عقر داره بمباركة البطريرك؟ أقول يا أخي، هذه حصلت منذ زمن من أمريكا، أنها حرب صليبية ونص على ذلك، ومعلوم أن الكل تحت راية الصليب، الكل حقيقة تحت راية الصليب، لكن مسألة أن نمسح العذر عن الجميع فهذا صعب، لأنه للأسف هناك من لم يسمع بما ذكرت أنت الآن ولم يطلع عليه، وما يطلع إلا على كلام الملبسين والمدلسين من أمثال العويد ونحوه، هذه هي المشكلة. لأجل ذلك ما نستطيع أن نقول يمسح العذر، لكن بالتأكيد كل من وصله هذه التصريحات فلا عذر له بعدها من ناحية العلم. أما قد يعذر لأنه مجنون، قد يعذر لأنه متأول، هذه مسألة أخرى والله أعلم. يا شيخ محمد، هذه الأسئلة خارج موضوعنا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني نفس ما حصل له هو يحصل الآن للدولة الإسلامية سواء بسواء، ونحن ذكرنا ذلك. فلأجل ذلك قلنا إن هؤلاء الذين يصفون الدولة بأنها خوارج هم يكفرونها ضمنا، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما هم كفار ولا الدولة الإسلامية كفار، حاجة من الاثنين. لأجل هذا هذه وجهة نظر، أنه طالما أني أنا مؤمن وأعرف أني مؤمن فمعناه الذي يكفرني هو الكافر، وأنه سيبوء بقوله. ما نريد أن نقول أن الذي يرمي الدولة الإسلامية بأنهم خوارج أنه كافر، لا، لكنه يعرض نفسه لذلك، ونحن تكلمنا في من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وإلى قولي أهل العلم، وإلى قولي أهل العلم، هناك من أهل العلم من يرى أن هذا يستوجب الكفر، لأنه إذا وصف الإيمان والتوحيد بأنه كفر فهذا يعني أنه لم يعرف الإيمان والتوحيد، هذه وجهة النظر العلمية في المسألة. ولكن نحن نعرف أن كثيرا ممن يصف الدولة الإسلامية بأنهم خوارج إنما يقولون ذلك تقليدا ومتابعة للملبسين، وكثير متأول وكذا، ونحن نحذر دائما من الوقوع في تكفير الناس، فنتجنب هذا الأمر، ويكفينا أن نقول أنهم حصل عندهم خلل عظيم وأنهم أخطأوا وأنهم سيتحملون إثما عظيما إن لم يقعوا في الكفر، فهم العياذ بالله في كبيرة من الكبائر لرميهم إخوانهم بما ليس فيهم. وهذه تكلمنا فيها بالنص في لقاء من اللقاءات، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، الخوارج كفار عند كثير من أهل العلم وعند محققين، فالذي يرمي الخوارج الدولة بأنها خوارج هذه كارثة. التسجيل الذي سمعناه اليوم هو مبني على تكفير الدولة، وإلا كيف أقول اتبعوا مدبرهم ولا تأثروا منهم أحدا، اذبحوهم وهم يصلون، هذا كله تكفير، لا يمكن أن يكون مسلم ويتعامل معه بهذا الأسلوب. والراجح عند أهل العلم أن الخوارج ليسوا بكفار، هذا القول الراجح. والصحيح أنهم نوعان، وقد تكلمنا في ذلك. رجاء لا نريد أن نعيد كلامنا، ما الفائدة من اللقاءات السابقة إذا أعدناه في كل لقاء؟ أن غلاتهم كفار وخارجون من الملة حقيقة، والذين ليسوا من الغلاة فهم مسلمون وإن وقعوا في البدعة، والله أعلم. الأخ يقول إذا حكم بردة القادة هل يحكم بردة الجنود الذين تحت هؤلاء القادة؟ أقول لا يلزم ذلك، وإنما سيقاتل الجميع بناء على ردة القائد. هذه المسألة يعني تكفير العيني لكل واحد من الجنود ليس مقبولا بمجرد كفر القائد، ولكن إذا قاتلوا مع القائد وتحت إمرة القائد فهم يعاملون نفس المعاملة، وهذه تكلمنا عنها في قضية الطائفة الممتنعة، وأن الكل يدخل في القتال وإن لم يكن منهم من هو موافق لهم أساسا ولكنه معهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.